بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الكتب التي وقع عليها الظلم والإجحاف من قبل هذه الأمة كتاب نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة الذي رواه الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه عن إمام المتقين ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا يمثل جزءا من مظلومية أهل البيت. أهل البيت لم يظلموا فقط في حياتهم، وإنما ظلموا أيضا بعد وفاتهم. تراثهم مظلوم، قبورهم مظلومة، وما رأيتموه مما جرى قديما وما جرى حديثا على قبور أهل البيت، هذا جزء من مظلوميتهم. ذريتهم مظلومة، فكرهم مظلوم، وحتى إذا تلاحظون أسماؤهم مظلومة من قبل هذه الأمة. أحد الإخوة كان يقول هذه ملاحظة جديرة بالالتفات، تجدون بعض العوائل الكبيرة طبعا من الذين لا ينتمون إلى أهل البيت، ولا واحد منهم يحمل اسم من أسماء أهل البيت، ولا واحد منهم. النبي صلى الله عليه وآله أجر رسالته المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولكن يحاربون أهل البيت حتى في أسمائهم. عائلة فيها ألوف لا تجد فيها واحد يحمل اسم علي أو فاطمة. على كل حال، إحدى الكتب التي وقع عليها الظلم والإجحاف والجفاء من هذه الأمة كتاب نهج البلاغة. ماذا يمثل نهج البلاغة بالنسبة إلينا؟ أذكر على نحو الاختصار ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نهج البلاغة يمثل لنا المعرفة الصحيحة. قضية المعرفة قضية مهمة جدا. الآن البشرية تتخبط في قضية المعرفة. لا أقول اليهود والمسيحيون وعباد الأصنام يتخبطون في قضية المعرفة، هذا واضح. مئات الملايين من المسلمين يتخبطون الآن في قضية المعرفة، وتعلمون أن المعرفة هي القاعدة التي يبنى عليها جميع الأبنية الفوقية. نهج البلاغة يمثل لنا المعرفة الصحيحة بالله وبالنبي وبالإمام. في نهج البلاغة، مع الأسف حتى إحنا بعيدين عن نهج البلاغة، مو الآخرين، الآخرون بعيدون، حتى إحنا بعيدين عن نهج البلاغة. في كتاب نهج البلاغة سئل علي صلوات الله عليه عن التوحيد والعدل. ما هو التوحيد؟ الآن المسلمون مئات الملايين منهم تخبطوا في قضية التوحيد، مئات الملايين من المسلمين، وأقصد بكلمة مئات الملايين معناها الحرفي، متخبطون في قضية العدل. الآن يعتقدون أن الله تعالى هو الذي أجبر أبا جهل على الكفر، ويوم القيامة يأخذ أبا جهل ويضعه في أسفل الجحيم. هذا مثل واحد أبو يجبر ابنه على عمل ثم يعاقبه على ذلك العمل، هاي عقيدة مئات الملايين من المسلمين الآن. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هاي عقيدة المسلمين كثير منهم الآن، لأنهم ابتعدوا عن نهج البلاغة وابتعدوا عن أهل البيت. الله يجبر شارب الخمر على شرب الخمر، بعدين يوم القيامة يلقيه في نار جهنم يقول لماذا شربت الخمر؟ هذا متخبط في العقيدة. سئل علي صلوات الله عليه كما في نهج البلاغة عن التوحيد والعدل، فقال التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم، جملتان ولكن تحتهما بحر أو بحور من المعرفة. شايفين تعريف للتوحيد والعدل ألطف من هذين التعريفين؟ التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. قضية القضاء والقدر هذه تشكل معضلة في الفكر البشري من 10,000 عام إلى هذا اليوم، وحتى المسلمين الآن متحيرون في هذه القضية. راجعوا نهج البلاغة، علي صلوات الله عليه بكلمات يحل هذه المعضلة في جوابه لذلك الرجل الشامي في مسيره إلى الشام: لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما. علي صلوات الله عليه، لاحظوا هذه المعارف، يقول عن الله سبحانه وتعالى: مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. هذه الكلمات تحمل كنوز من المعرفة. الأحد بلا تأويل عدد، من أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. سبق الأوقات كونه، كل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر. إذن أولا نهج البلاغة يمثل لنا المعرفة الصحيحة بالله وبالنبي وبالإمام. النقطة الثانية، نهج البلاغة يمثل لنا التاريخ الصحيح، هذا التاريخ الذي عندنا تاريخ مزيف. أنتوا الآن تلاحظون كيف يزيف التاريخ، هاي الفضائيات ألا تزيف التاريخ؟ الآن هاي الفضائيات ما تحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد؟ شوفوا أمام أعيننا في هذا العهد، عهد العولمة، وسائل المعرفة متوفرة، فكيف في تلك العهود المظلمة؟ التاريخ الذي عندنا تاريخ مزيف، ونهج البلاغة يمثل لنا التاريخ الصحيح. ولعله من أسباب الحرب على نهج البلاغة هو هذا البعد. لاحظوا الخطبة الشقشقية، قديما كانوا يحفظون الخطبة الشقشقية، وينبغي على شبابنا أن يحفظوا هذه الخطبة. الخطبة الشقشقية تمثل التاريخ الصحيح. كتب علي إلى معاوية تمثل التاريخ الصحيح، وتكشف تلك الحقبة المظلمة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نهج البلاغة يمثل لنا الموعظة الناجعة. احنا كل واحد منا يحتاج إلى موعظة. النبي صلى الله عليه وآله هذا تعليم لنا، عندما كان يأتي جبرائيل، وجبرائيل خادم للنبي صلى الله عليه وآله، النبي كان يقول لجبرائيل عظني، هذا تعليم إلنا. فقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله عش ما شئت فإنك ميت، إلى آخر مواعظ جبرائيل. هذا قديما كان متعارف، كل واحد يشوف فد واحد أعلى منه ولو برتبة واحدة يطلب منه الموعظة. نهج البلاغة يمثل لنا الموعظة الناجعة. هذه القضية مذكورة في نهج البلاغة. همام قضية معروفة، رجل عابد طلب من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يبين له صفات المتقين. الإمام تمنع فألح عليه همام، فالإمام بدأ بذكر صفات المتقين، ذكر حوالي 110 من صفات المتقين. ماذا فعلت هذه الموعظة بقلب همام؟ الناس كانوا يستمعون إلى الخطبة وإذا بهم يسمعون صيحة، التفتوا وإذا بهم يرون همام يسقط مغشيا عليه، غشية كانت فيها نفسه، خرجت نفسه إلى رحمة الله وإلى رضوان الله. فقال علي صلوات الله عليه هكذا تصنع المواعظ البليغة بأهلها. إذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه الآن مو موجود من الناحية الظاهرية معنا، ولكن كلماته موجودة، هاي الكلمات تغير الروحية. الإنسان عندما يحفظ هذه الخطب، خطبة المتقين، الخطبة الغراء، مواعظه صلوات الله عليه حول الدنيا، حول الآخرة، حول القبر، يشعر بتغير في روحيته، وهذا من أهم الأشياء التي نحتاج إليها. أنقل لكم قضية ولو هذه القضية خارج الإطار. واحد من الشيبة الكبار الطاعنين في العمر نقل أنه لعل هاي القضية مال قبل 40 عام أو أكثر، قال أحد الخطباء، الخطباء قديما كانوا يعظون، منابرهم كانت منابر موعظة غالبا، قال أحد الخطباء تكلم 10 أيام أو 10 ليالي، 10 منابر كاملة حول صلاة الليل ومعطيات صلاة الليل وآثارها في الدنيا وفي الآخرة، 10 ليالي. يقول هذا الشيخ الكبير: أنا من ذاك الوقت إلى هذا اليوم لعله بعد 40 عام لم أترك صلاة الليل ولا ليلة واحدة. النقطة الثانية التي كان يقولها هذا الشيخ الكبير، كان يقول: وما أظن أن واحد من الذين حضروا هذه الأيام العشرة أو الليالي العشر، ما أظن واحد منهم ترك صلاة الليل منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم. الله صلى عليه. هكذا تصنع المواعظ البليغة، فنهج البلاغة يمثل المواعظ البليغة. إحنا إذا حفظنا نهج البلاغة ولو مقاطع منه نشعر بتغير في روحيتنا، في حياتنا، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا العائلية، نشعر بالقدرة أكثر على مقاومة الشيطان. هذا الشيطان قاعد على قلوبنا ودائما يوسوس لنا، ملتقم القلب، الشيطان ملتقم قلوبنا، دائما يحركنا نحو الشر، نحو الفتنة، نحو الإفساد. عندما واحد يحفظ القرآن الكريم، نهج البلاغة، الأدعية، هذه الأدعية تعطيه قوة روحية، تعطيه قدرة على المقاومة. أنا أقترح اقتراحين. الاقتراح الأول أن نحاول أن نقترب أكثر إلى نهج البلاغة، نشتري نهج البلاغة نضعه في بيوتنا، نشتري شروح نهج البلاغة نضعها في بيوتنا ومكتباتنا، نطالعها بين فترة وأخرى، نحاول أن نحفظها مقاطع من هذه الخطب. إذا ما نتمكن نحفظ الخطب الطويلة، على الأقل الكلمات القصيرة المذكورة في نهاية نهج البلاغة نحاول أن نحفظها. في دوراتنا الثقافية نحاول أن يكون نهج البلاغة جزء المنهج. هذا الاقتراح الأول. وعند ذلك نشعر بتحول هائل في حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية. الاقتراح الثاني، هذا يرتبط هذا الاقتراح بالمثقفين. الآن كثير من شبابنا مثقفون، يحملون شهادات عليا في المجال الذي أنتم فيه. حاولوا أن تستلهموا من حقائق العلم لفهم نهج البلاغ وتفهيم نهج البلاغ. أنتوا تعملون في أي حقل؟ في حقل الطب. تعرفون حقائق طبية. طبيب يطالع نهج البلاغة وفق قاعدة علمية طبية. تعلمون في نهج البلاغة حقائق طبية علمية ما وصل إليها العلم إلا بعد 1000 عام. علي ذكرها في نهج البلاغة. رجل عادي ما يتمكن يعمل هذا العمل، ولكن طبيب يعتمد على قاعدة علمية يتمكن أن يفهم الحقائق الطبية في نهج البلاغة. نهج البلاغة مشحون بالحقائق الطبية العجيبة. إذا واحد يدرس منكم في مجال السياسة وفق هذه المعطيات السياسية التي عندكم، يمكن أن تفهموا نهج البلاغة بشكل أفضل. لاحظوا عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر وما تضمنه من بنود العالم وصل إليها بعد 1000 عام. الآن هذه الشعارات التي يرفعها العالم، وثيقة حقوق الإنسان التي يفتخر بها العالم، كثير من حقائقها موجودة في نهج البلاغة. وسبق علي صلوات الله عليه وثيقة حقوق الإنسان. الذين يعملون في مجال الاقتصاد في حقول الاقتصاد، هنالك حقائق اقتصادية في نهج البلاغة، العلم وصل إليها بعد 1400 عام. أنقل لكم هذه القضية. واحد يقول رأيت مضمون القضية، يقول رأيت واحد من كبار الغربيين المهتمين بتخفيف المعاناة على البشرية عن البشرية، يقول قلت له، قال لي إننا بعد بحوث طويلة وصلنا إلى أن سبب الفقر في العالم استئثار الأغنياء. هذا بحث طويل في علم الاقتصاد أنه ما هو سبب الفقر، وشرح لي هذه النظرية. قلت لم تأتي إلينا بجديد، إذا هاي نظريتك للعالم جديدة، لكن إحنا شيعة أهل البيت مو جديدة، لأن هذه الحقيقة ذكرها علي بن أبي طالب في نهج البلاغة قبل 1400 عام. علي يقول في نهج البلاغة إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما مت به غني. نفس هاي النظرية. يقول فتعجب وقال أنتم الذين لكم شخصية مثل علي بن أبي طالب ليش تعيشون هذا الواقع المتخلف؟ الأمة اللي تحمل شخصية، تملك شخصية مثل علي بن أبي طالب، ليش هذه الأمة أمة متخلف؟ أحد كبار الأدباء، هذا بعد آخر، أحد كبار الأدباء في القاهرة في مصر أقيم له حفل تكريم. هذا الأديب يقال له أمير البيان. قام واحد وقال لم يستحق في التاريخ لقب أمير البيان إلا رجلان، أحدهما علي بن أبي طالب والآخر فلان، يعني هذا الأديب الكبير. فقام الأديب الكبير وذهب إلى المنصة وهو غاضب، وأخذ الميكروفون وقال أين أنا وأين علي بن أبي طالب؟ طبعا هذا مو شيعي، أنا لا أسوى شسع نعل علي بن أبي طالب. هذا أمير البيان يقول هذه الكلمة. أكو كاتب بالتاريخ من أعظم الكتاب يقال له عبد الحميد، في المثل بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد، من أكابر الكتاب بدأت به الكتابة. قيل له كيف امتلكت هذه المقدرة الأدبية الراقية؟ قال حفظت 70 خطبة من خطب علي بن أبي طالب. امتلكت هذه القدرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل واحد منكم انتو الشباب المثقفين، حاولوا أن تفهموا نهج البلاغة من خلال القاعدة العلمية التي تمتلكونها في مجال الطب، في مجال السياسة، في مجال الإدارة، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في مجال علم النفس، في مجال الأدب، في بقية المجالات. نحن يجب علينا أن نعود إلى نهج البلاغة وأن نحيي نهج البلاغة في بيوتنا ومجتمعاتنا وفي العالم. هذه النقطة أذكرها لكم. كان فد واحد في جامعة بغداد يقال له أحمد أمين، هذا أستاذ الرياضيات، كان هذا كان يشرح للطلاب المعادلات الرياضية العميقة اللي بعضها اكتشفت في هذه القرون. ثم كان يقول للطلاب الجامعيين هذه النظرية اكتشفت في 18 مثلا وكانت جديدة على العالم، لكن احنا شيعة أهل البيت مو جديدة علينا، لأن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قالها قبل 1400 عام. اقروا كتاب التكامل في الإسلام لأحمد أمين، أحمد أمين العراقي. أكو أحمد أمين آخر منحرف عن أهل البيت من بلد آخر. لاحظوا هذه المنهجية ولاحظوا هذه الروائع التي يجب أن تفتخر بها البشرية، لا أن يفتخر بها شيعة أهل البيت فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.